أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتذلل العقبات وتنال الرغبات في الحياة وبعد الممات. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا نقمه. الحمد لله الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء الأول فما شيء قبله والآخر فما شيء بعده والظاهر فما شيء فوقه والباطن فما شيء دونه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أحمدك يا ربي وأستعين بك وأستهديك وأستغفرك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. إخواني وأخواتي طلبة العلم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. هل تسمعونني يا إخواني ويا أخواتي؟ أجيبوني من خلال جروب الطلاب والمحادثة. المحادثة الكتابة تكون على الجروب، جروب طلاب الدراسات العليا على الفيسبوك، أراها الآن. هل منكم أحد يسمعني؟ هل منكم من أحد يسمعني؟ أكتب لكم الآن، هل منكم من أحد يسمعني؟ الأخت يمنى قالت نسمع جيدا. الأخت يمنى والأخ سعيد والأخ نور، ثلاثة من الإخوة فقط يسمعون. طيب المادة الأولى عن أي شيء يا إخواني الذين يسمعونني؟ المادة الأولى قواعد الفقه أم أحاديث الأحكام؟ الأخ محمد عند اثنين محمد. المادة الأولى مادة القواعد ولا أحاديث الأحكام؟ أجيبوني. الإخوة يقولون القواعد بإذن الله تعالى. أولا يعني كل عام وأنتم بخير، بمناسبة يعني شهر رمضان المبارك وبلوغه وبلوغ ليلة القدر والعشر الأواخر والعيد الفطر المبارك، وعودا حميدا إن شاء الله، وكم اشتقنا إليكم يا طلبة الدراسات العليا، كم اشتقنا إليكم وكم اشتقنا إلى التدريس الذي توقف طوال هذه الفترة. فبلا شك أننا في شوق إليكم وفي شوق إلى هذا العود المبارك. لقد عدتم والعود أحمد إن شاء الله. وعليكم السلام يا شيخ زهير، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. حد فيكم يذكرني باسم الكتاب الذي ندرس منه؟ ها يلا هيا بنا لنستعيد يعني المعلومات المهمة حول المنهج. ما اسم الكتاب الذي ندرس منه؟ بارك الله فيكم جميعا. ما اسم الكتاب يا إخواني؟ الإخوة الآن قالوا القواعد والضوابط الفقهية، القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية. تمام، القواعد والضوابط. القواعد روى الإمام البخاري بسنده عن روى الإمام البخاري بسنده إذن في من صفحة 191 من كتاب القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية نبدأ على بركة الله. القاعدة تقول العدل مأمور به في جميع الأمور، العدل مأمور به في جميع الأمور. طيب نبدأ الآن بتوضيح القاعدة ثم أهمية القاعدة ثم أدلة القاعدة ثم تطبيقات القاعدة عامة ثم تطبيقات القاعدة في السياسة الشرعية. نخرج بإذن الله تعالى على توضيح القاعدة. لكن أمر منكم تتذمروا القاعدة جيدا. العدل مأمور به في جميع الأمور، العدل مأمور به في جميع الأمور. سنذكر أهم شيء عند التطبيقات، أي تطبيق شيء تطبيق هذه القاعدة. توضيح القاعدة هذه القاعدة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأشار إليها أيضا الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه الأصول وفي قواعد الجامعة. عبر عنها بقول العدل واجب في كل شيء تبعد والفضل مسنون. إذا عد كتاب القواعد الفقهية للشيخ السعدي أيضا ذكر هذه القاعدة بتعريف آخر، فهو هنا العدل واجب في كل شيء الفضل مسنون، يعني هناك الفضل وهناك العدل، هناك العدل وهناك الفضل. التعامل بالعدل واجب والتعامل بالفضل سنة. طيب هيا بنا الأول نعرف أهم المصطلحات الذي القاعدة عندنا لغة أو اسم مصطلح هو مصطلح العدل. فما هو العدل؟ لابد من تعريف العدل في اللغة والاصطلاح. العدل لغة الاسم والقاف، بس قالوا عدلته فاعتدل، عدل إذا قوتمته فاستقام. والعدل اصطلاحا له عدة تعريفات متداوتة، منها تعريف الإمام الجرجاني. كتاب الإمام الجرجاني له كتاب مشهور في اسمه كتاب التعريفات. هذا الكتاب متخصص في تعريف المصطلحات الفقهية واللغوية والشرعية وتعريف أصولية وغير ذلك. اسم الكتاب كتاب التعريفات للإمام يزيد الجرجاني رحمه الله، كتاب حوالي 200 صفحة 250 صفحة لا يزيد على ذلك. وهذا كتاب مهم يا إخواني ويا أخواتي أن تكون في المكتبة عندك في ويحبش لو تطلع عليه لإطلاع سريعا، فربما يفيدك في تعريف الأشياء من الناحية الاصطلاحية. التعريفات إمام الجرجاني وهو مهم لطلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، طلبة البحوث العلمية متخصصين. قال العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وإذا قلتم فاعدلوا قال هو عبارة عن الأمر المتوسط إلى بين طرفي الإفراط والتفريط. وقيل العدل هو مصدر بمعنى العدالة، هو ضد ميل الحق والاعتدال والاستقامة الميل إلى الحق، وهو أيضا الميل إلى الحق مش الميل عن الحق، لا الميل إلى الحق عدل. وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عرف العدل بأنه تحقيق الأمور على ما هي عليه وتكميلها، وذلك كالتسوية بين الشيئين المتماثلين والتفريق بين المختلفين يعبر وبعضهم أي بعض الفقهاء والأصوليين يعبر أو يعبر عن العدل بأدفاء ما عليك وطلب ما لك. يقول الشيخ السعد رحمه الله تطلب العدل أن تعطي ما عليك كما تطلب ما لك، والفضل والإحسان الأصلي والزيادة على الواجب، والفضل هو الإحسان الأصلي والزيادة على الواجب. طيب فرغنا عن توضيح بعض المفردات، هيا من الآن نتعرف على أهمية القواعد في هذه القواعد. هو العدل مأمور به في جميع الأمور، هذه القاعدة من القواعد المهمة ولا نستطيع. ووجه أهمية التهاية من وجوه: أولا أن صفة العدل من صفات الباري عز وجل، هو من أسمائه والحسنى التي تمدح بها، يقول فهو الحكم بعدل مطلق. يقول ابن القيم رحمه الله صوت واضح يا جماعه، صوت واضح، معلش اتوقف علشان اتاكد بس صوت واضح الاخوه في الجروب يسمعونني، هل الصوت واضح؟ الصوت واضح الان؟ الصوت واضح الان؟ الصوت الان واضح؟ الصوت الصوت واضح الآن؟ طيب طيب نكمل على بركة الله. تكلمنا عن أدلة القاعدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثانيا قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر إمام عادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال في صفحة 199 من كانت لهم امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ندخل الآن في صفحة رقم 200 المطلب الرابع تطبيقات القاعدة العامة. هذه التطبيقات العامة مهمة يا إخواني ويا أخواتي، فأرجو الانتباه فيها جيدا. أولا الأصل في العقود جميعها العدل، وهذا هذه القاعدة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول رحمه الله المعاملات من المبايعات. طبعا كلمة المبايعات يعني البيع وما شابهها، البيع والشراء هذه تسمى مبايعات، والإجارات جمع الإجارة، والوكالات جمع وكالة، والمشاركات وهي الشركات، والهبات جمع هبة، والوقوف جمع وقف، والوصايا جمع وصية، ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض. العقود معروفة، العقد ما يكون بعقد بين اثنين متعاقدين بائع ومشتري، مثلا يعني في عقد البيع، او مؤجر ومستأجر، واضح؟ طيب والقبوض، القبوض هي العقود التي فيها قبض للسلعة او قبض للمال او قبض للثمن، هذا معنى كلمة القبوض. قال المعاملات من المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصح الدنيا والآخرة إلا به. وعامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله، دقه وجله. ثانيا طبعا هذا كلام عظيم جدا ورائع لشيخ الإسلام ابن تيمية، أن المعاملات كلها مبناها على العدل والنهي عن الظلم، سواء قل الظلم أو كثر فهو منهي عنه. طيب ثانيا أن الغش والخداع والكتمان والكذب محرم في البيوع، وأن الصدق والبيان والنصح هو موجب البيع المطلق، وأن مخالفة ذلك ظلم للمخدوع وأكل لماله بالباطل. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فدل ذلك على أن الغش والخداع والكتمان والكذب طيب نعود إلى ما كنا عليه. معلش جاءني اتصال، جاءني اتصال. فإذا ذكرنا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ثالثا في صفحة 201، في صفحة 201، أن المحتاج لا يربح عليه إلا بالربح المعتاد، لا يزاد عليه لأجل ضرورته. هذه مسألة جميلة جدا، وهي أن المحتاج، شخص محتاج وأنت تاجر وتريد أن تربح لكنه محتاج، قال المحتاج لا يربح عليه إلا الربح المعتاد. أن المحتاج لا يربح عليه إلا الربح المعتاد، لا يزاد عليه لأجل ضرورته. وضحت هذه؟ سبحان الله، قاعد يجيني اتصالات، هذه الاتصالات انتظرها منذ أيام، لا تأتي إلا وأنا لا تأتي إلا وأنا معكم في المحاضرة، فأنتم وجه الخير إن شاء الله، دعوتكم، دعوتكم الصالحة. هذا أخي يتصل علي يكلمني. رابعا، يجب على الأب أن يسوي بين أولاده في العطية والحرمان، ولا يخص بعضهم بالإعطاء دون سبب موجب لذلك. هنا هذه تطبيقات آمين يا رب العالمين، هذه تطبيقات مهمة جدا، لكنها تطبيقات عامة وليست في السياسة الشرعية. يجب على الأب أن يسوي بين أولاده في العطية والحرمان، ولا يخص بعضهم بالإعطاء دون سبب موجب لذلك. خامسا، الزوج مأمور بالعدل بين زوجاته في القسم، فإذا بات عند إحداهن ليلة أو ليلتين أو أكثر بات عند البواقي مثل ذلك، مثل ذلك. شفتم تطبيقات العدل؟ تطبيقات العدل جميلة جدا، تطبيقات العدل جميلة جدا. يبقى إذن احنا عاوزين نرجع تاني لتطبيقات العدل، تطبيقات العدل، لأن الأصل في العقود جميعها العدل، رقم واحد، كلام ابن تيمية. اثنين، أن الغش والخداع والكتمان والكذب محرم في البيوع. ثلاثة، أن المحتاج لا يربح عليه إلا الربح المعتاد. أن المحتاج لا يربح عليه إلا الربح المعتاد، لأنه محتاج فما ينفع نستغل حاجته. رابعا، يجب على الأب أن يسوي بين أولاده في العطية والحرمان. خامسا، الزوج مأمور بالعدل بين زوجاته في القسم، فإذا بات عند إحداهن ليلة أو ليلتين أو أكثر بات عند البواقي مثل ذلك. هذا هو، هذه تطبيقات العدل العامة في الفقه الإسلامي. ننتقل الآن إلى أهم فقرة في هذه القاعدة، وهي تطبيقات القاعدة في السياسة الشرعية، وهو أن العدل مأمور به في كل شيء. اسمحوا لي أن أشرب الماء حتى أستطيع المواصلة. طيب، نحن الآن في صفحة 202، المطلب الخامس، تطبيقات القاعدة في السياسة الشرعية. واحد، إذا امتنع التجار من البيع إلا بثمن يزيد على ثمن المثل، أو امتنع العمال أو الصناع من العمل والصناعة إلا بثمن يزيد على ثمن المثل على ثمن المثل مع حاجة الناس إلى البيع والشراء والاستئجار والصناعة أو حاجة الدولة لذلك، فإنه يجب إلزامهم بالبيع والعمل وإلزامهم بثمن المثل بلا زيادة تضر بالمشتري ولا نقص يضر بالتاجر، لأن الأصل في العقود العدل، والامتناع عن البيع والشراء ورفع الثمن على المشترين ظلم، ولا غنى للأمة عن البيع والشراء، فيجب أن يلزموا بالعدل الذي يتضمن حفظ حقوق كل من البائع والمشتري. إذن الحاكم في السياسة الشرعية له أن يجبر التجار على إنقاص سعر أو ثمن السلع، وإجبارهم على ذلك بأن يحدد السعر بأن لا يزيدوا فيه، خاصة إذا كانت هناك مجاعة أو حاجة أو ضرورة ماسة، فلا يجوز لهم أن يحتكروا السلع أو أن يرفعوا الأسعار. فهذا من باب القاعدة التي تقول العدل مأمور به في كل شيء. طيب، رقم 2، أن العدل مطلب في كل شيء حتى في العقوبات الشرعية من حدود وتعزيرات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالصوت، فإن خيار الأمور أواسطها. قال علي رضي الله عنه: ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين، أي أن الضرب بالصوت يكون باعتدال، لا ضرب مميت ولا ضرب ناعم لا يشعر به المضروب، وإنما الاعتدال والتوسط في كل شيء مطلوب. ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع. بالعصي ربما يكون خفيفا، ولا يكون الجلد بالعصا، العصا ربما تكون خفيفة، ولا بالمقارع فتكون ثقيلة، المقارع من حديد أو مقامع. ولا يكتفى فيه بالدرة، الدرة ربما تكون أخف، بل الدرة بكسر الدال تستعمل في التعزير، تعزيرات هي العقوبات الغير محددة شرعا. أما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالصوت، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالضرة، فإذا جاءت الحدود دعا بالصوت: ولا تجرد ثيابه كلها، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والفراء ونحو ذلك، ولا يربط إذا لم يحتاج إلى ذلك، ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، فإن المقصود تأديبه لا قتله. وطبعا هنا لي تعليق مهم جدا، هنا لي تعليق سأذكره لكم الآن. سنقف عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العتق ومسلم في كتاب الصلة، باب النهي عن ضرب الوجه. الحديث مرة أخرى في صفحة 203 في صدر الصفحة: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه. طبعا نحن نشرح من كتاب موجود على الإنترنت اسمه القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية، القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية. طبعا يا إخواني هنا أسألكم أسئلة. طيب السؤال يقول: حينما نسمع في مصر الآن، حينما نسمع في مصر الآن بأن هناك امرأة تسرق الأطفال، انتبهوا يا جماعة، حين أعطيكم الآن مثال مهم جدا، تطبيق من التطبيقات المعاصرة، حينما نسمع أن امرأة تخطف الأطفال وتسلم الأطفال إلى تجار، والتجار يقومون بذبح الأطفال وأخذ القلب والعين ويأخذون الأعضاء البشرية ويبيعون الأعضاء البشرية إلى أطباء، وهؤلاء الأطباء يأخذون الكلى والقلب والعين والشبكية والقرنية ويأخذون الطحال ويبيعون هذا خارج الدولة، تجارة الأعضاء بتكون خارج الدولة، ويربحون من وراء ذلك ملايين الدولارات. فهنا حينما يمسك الأهالي، حينما يمسكون بالمرأة أو بالرجل الذي سرق الأطفال، فإنهم لا يسلمونه للشرطة، وإنما يقومون بضربه ضربا مبرحا ويصلبونه صلبا ويمزقون لحمه إربا ويمثلون به ويكشفون عورته. وطبعا جرمه عظيم، أنا لا أدافع عنه، وهذه المرأة التي سرقت الأطفال لتبيعهم هي امرأة جاحدة ظالمة فاجرة، فهذا العمل عمل شنيع لا يرضاه شرع. لكن انتبهوا في الصفحة رقم 203 رقم 2 أن العدل مطلب في كل شيء حتى في العقوبات. انظروا إلى هذا يا جماعة، أرجوكم فكروا وتأملوا، وأريد منكم الآن تعليق، كل من هو معي الآن يعلق بما فهم من كلامي. ذكرت لكم مثالا عمليا، حتى إخواننا في لبنان حدث أنهم أمسكوا برجل مصري ومثلوا به، والقصة على اليوتيوب. وإخواننا في محافظة الشرقية بمصر أمسكوا برجل ومثلوا به. فالآن الأهالي حينما يجد انفلاتا أمنيا يمسكون بالمتهم ويمثلون به ويقطعونه إربا. فهنا تشير القاعدة إلى أن العدل مأمور به في كل شيء. فهل العدل أن يسلم إلى الشرطة، أم أن العدل أن يترك للأهالي وأن يترك للعوام، وأنتم تعرفون أن العوام من العمى؟ هل الأفضل أن يترك للعوام؟ قال في صفحة رقم 202 قال في صفحة 202 في آخرها رقم 2 أن العدل مطلب في كل شيء. أنا رجعت ورا شوية. أن العدل مطلب في كل شيء حتى في العقوبات الشرعية من حدود وتعزيرات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالصوت، فإن خيار الأمور أواسطها. قال علي رضي الله عنه: ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين. فهل فهمت من ذلك شيء؟ طبعا أنا أعلم، أنا أعلم أن الذي يسرق الأطفال أنه يعني ربما يجتهد بعض الفقهاء وينفذ عليه حد الحرابة. ما هو حد الحرابة؟ يا ليت حد من الإخوة يتفاعل معي بسرعة شديدة ويذكرنا بحد الحرابة، إما أن يذكرنا بالآية أو يذكرنا بما هو بتعريف حد الحرابة. أين التفاعل؟ هل تسمعونني؟ فيما يبدو لي أن ما أحد يسمعني. حد الحرابة يا جماعة، الأخ عبد الفتاح يقول تجب إقامة العدل في هذه الحالة على هذا الرجل أو هذه المرأة. تمام يا شيخ، إيش الحكاية هذه؟ محمد إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طيب، الأخ عبد الفتاح علي يقول تجب إقامة العدل في هذه الحالة على هذه المرأة وهذا الرجل، حد الحرابة والتعزير. الأخت أنيسة تقول نسمع. طيب، أريدكم أن تشاركوني، هل ما يفعله الناس اليوم أنهم يقتصوا بأنفسهم، الأهالي يقتصوا بأنفسهم ويمثلوا بجثة المعتدي عليهم، هو الذي نوى، بس مجرد أنه نوى الاعتداء عليهم، كالرجل الذي اغتصب رضيعة، كالذي اغتصب الرضيعة، والرجل الذي أراد أن يخطف الأطفال ليتاجر في الأعضاء، فهل هؤلاء ينفذ عليهم حد الحرابة؟ ومن الذي يقوم بحد الحرابة؟ هل الدولة هي التي تقوم بحد الحرابة؟ أم أن الأفراد هم الذين يقومون بحد الحرابة؟ وهل المحارب مهدور الدم أم معصوم الدم؟ أم أنها مسألة اجتهادية؟ مسألة اجتهادية ترجع إلى اجتهاد القاضي. طيب، إيش رأيكم؟ هي مسألة اجتهادية ترجع إلى اجتهاد القاضي، ولا ما يفعلوا؟ وهل العوام آثمون لو فعلوا شيئا من غير ثبوت أدلة؟ أخذوا المتهم بالشبهة وكشفوا عورته ومثلوا به وعلقوه وصلبوه وقطعوا لحمه قطعا قطعا. طيب، نشوف الأخت يمنى تقول المفترض الدولة، لكن الدولة ظالمة وهذه مسألة ليست اجتهادية. فكأن الأخت يمنى تؤيد ما يفعله العوام تجاه بعض المتهمين. الأخت أنيسة قالت نعم يأثمون. الأخت القارئة عائشة قالت الحرابة مأخوذة من الحرب وثم ذكرت يعني تعريفات. والأخت أمة الله ذكرت الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. والأخت أمة الله ذكرت الحرابة هي قطع الطريق بالسلاح أو ما في معناه، قطع الطريق بالسلاح أو ما في معناه، يعني قد يعتبر خطف الأطفال من الفساد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فهل قتل، هل اغتصاب الرضيعة يعتبر من الفساد في الأرض؟ هل اغتصاب الرضيعة كما حدث مع في أحد الدول العربية الكبرى أن شابا فتيا اغتصب طفلة رضيعة ابنة السنتين، فهل يقام عليه حد الحرابة بأنه مفسد في الأرض؟ فإذا يا إخواني ويا أخواتي، فأردت أن أطرح عليكم هذه القضية لتشاركوني. فالشكر للأخوات يمنى وأنيسة وأسماء منسي وأحمد وعبد الفتاح علي وسناء، أخيرا الأخت سناء موجودة معنا، والشكر لهم جميعا لمشاركتهم. والأخت عائشة الشكر لكم جميعا أنكم تفاعلتم. أين الأخ حمزة؟ حمزة أرسل لي الواجبات كلها اليوم، ولا أدري إن كان موجود ولا غير موجود. طيب، هذه مسألة مهمة يا جماعة، أرجوكم أن تفكروا فيها واعتبروها واجب اليوم، واجب اليوم، وهي مسألة في غاية الأهمية. هل ما يفعله الأهالي أو نقول ما يفعله العوام؟ طبعا أنا هنا عندي لا يظهر عندي بعض الصور، لا يظهر عندي الأسماء، يعني بعض الصور لا يظهر عندي الأسماء، يعني يمنى اسمها يظهر عندي، أنيسة اسمها يظهر عندي، القارئة بحر القرآن وهي عائشة تظهر عندي، عبد الفتاح، سناء، يمنى، أمة الله، أنيسة، هكذا، محمد، ومن لم أذكر اسمه فمعناه أنه لا يظهر اسمه عندي. يعني الأخ صاحب الشعار الأصفر لا يظهر عندي. تقول الأخ، حتى الأخ خالد لا اسمه لا يظهر عندي، خالد اسمه لا يظهر عندي، لكنني عرفته بالرمز. الأخت أسماء الشهيرة بأمة الله تقول هذه القضايا يحكم فيها الناس العاطفة أكثر من الواجب، فمن يرى قاتل ابنه أو من مثل ابنه ويتركه. طبعا العوام معروفون، العوام يعني للأسف الشديد يحكمون العاطفة، وأنا أؤيدك يا أخت أسماء فيما ذهبت إليه 100%. ولذلك أنا دائما في دروسي أؤكد على أن العوام من العمى، لا يفرقون بين الحرام والمكروه والواجب والمستحب والمباح، لا علم لهم، لا ليس لهم هدي من القرآن أو السنة. أنا معكم أن الجريمة قد تكون شنيعة، أنا معكم أن الجريمة قد تكون شريعة. رحيمة ظهرت الآن، تمام. أنيسة تقول فلذلك لابد من الرجوع إلى ولي الأمر أو القاضي، وأنا هذا ما أؤيده حتى لا تكون الأمور فوضى يا أخت أنيسة. صوت الشيخ محمد صديق المنشاوي في برنامج عندي يذكر بقيام الليل، فيأتي في الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة ويذكرني كل ليلة بقيام الليل، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نسأل الله نجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله. الأخت لحظة شوية، لأنه كما قالت الأخت أمة الله يحكمون العاطفة، يحكمون راحت فين؟ طيب الأخت يمنى فيما يبدو عندها قصة تريد أن تحكيها، فلذلك الأخت أنيسة تقول فلذلك لابد من الرجوع إلى ولي الأمر، ونعم أؤيدك في ذلك. والأخت يمنى تقول والله يا شيخنا إذا لم نجد من يثأر لنا، تمام، لكن الناس تكون فوضى. أنيسة تقول لأنه كما قالت الأخت أمة الله يحكمون العاطفة دون الدين. طيب يمنى تقول فمن يثأر فقط في مثل الأمور الكبيرة. الشيخ عبد الفتاح يقول رحمه الله للشيخ المنشاوي، الشيخ المنشاوي رحمه الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هو طبعا البرنامج يعني إذا رغبتم فيه اسمه الصلاة، الصلاة الآن، الصلاة الآن، براير ناو، براير ناو، موجود على المتجر هذا جوجل بلاي. طيب الأخت أمة الله تركت لكم الآن تسجيل الحضور. طيب نرجع إلى صفحة رقم 203، يقول إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، هل هذا يحدث يا جماعة؟ أجيبوني بنعم أو لا. إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، هل إذا تركناه للعوام، إذا تركنا المذنب للعوام، هل سينفذون هذا الحكم إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه؟ قال محمد لا، سناء لا يحدث في الأغلب، يضرب الوجه بل يمزق. القارئة قالت لا. يمنى قالت أعيد السؤال. أقول يا يمنى إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، حديث متفق على صحته عند البخاري ومسلم، فإن المقصود تأديبه لا قتله، تأديبه لا قتله. فهل العوام يلتزمون بهذا حينما يمسكون، حينما يمسكون بمتهم؟ لا يلتزمون، هذا ما أردت توضيحه. العوام سيكشفون عورته ويمزقون جثته، ولعل إخواننا في مصر الذين يسمعونني الآن عرفوا قصة آخر امرأة ضبطوها وهي تسرق الأطفال وعلقوها من تلابي بها، ولو تقدم أحد طلبة العلم يأمرهم وينهاهم لقالوا له أنت يعني رجل ليس في قلبك رحمة، إنها تسرق أطفالنا. طيب ثلاثة، أن الواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله به، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية، وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل. يعني حتى في حالة الصلح لابد أن العدل هذا، يعني لابد أن الصلح هذا يكون بالعدل. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. اسمع، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بإيش؟ بالعدل. يعني مثلا الآن الخلاف بين دولة قطر وبين 4 دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر. فإذا جاءت دولة مثل المغرب أو الجزائر وأرادت أن تصلح بين هذه الدول فلا بد أن يكون الصلح بالجور أم بالعدل؟ أجيبوني بكلمة واحدة إذا كنتم تسمعون. هل تسمعوني يا قوم؟ بالعدل. أحسنت يا سناء. طيب إذن الصلح لا يكون إلا بالعدل، فأصلحوا بينهما بالعدل. الصلح هذا يقوم به ولي الأمر وهو من السياسة الشرعية. الصلح بين الطائفتين لا يكون إلا بالعدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. تمام، بالعدل. رابعا، القصاص في الأعراض مشروع، وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه بشتمة لا كذب فيها، والعفو أفضل. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. واضح حتى في هذا كمان في القصص في الأعراض. خلاص، سبه، قال له يا أهبل، يرد عليه نفس الكلمة، قال له يا عربيد، قال له يا زنديق، سبه يعني. فيعني يجوز له أن يرد السب بمثلها ولا يزيد. القصاص في الأعراض مشروع، وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه بشتمة لا كذب فيها، والعفو أفضل. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ندخل في صفحة 204. فإن كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه لما يلحقه من الأذى جاز الاقتصاص منه بمثله، كالدعاء عليه بمثل ما دعاه. وأما إذا كان محرما لحق الله تعالى كالكذب لم يجز بحال. وهكذا قال كثير من الفقهاء: إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك فإنه يفعل به كما فعل، ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتحريم الخمر. ومنهم من قال: لا قود عليه، يعني لا قصاص عليه إلا بالسيف، والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل. خامسا، أن الأموال يجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة. فمن العدل فيها أي المعاملات ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع، وتحريم تطفيف المكيال والميزان، ومنه ما هو حق جاءت به الشرائع، إلى آخر ما قال. فإذا حتى في توزيع المواريث يتحرى العدل. هل من العدل أن تأخذ المرأة في الإرث نفس إرث الرجل؟ أجيبوني بنعم أو لا. السؤال مرة أخرى: هل من العدل أن تأخذ المرأة نفس إرث الرجل؟ لا. أحسنتم، وإنما العدل أن تأخذ مثل ما أمرها الشارع. الشارع أمرها أن تأخذ نصف الرجل خلاص لها ذلك، الشارع أمرها أن تأخذ الثمن من زوجها إرث الزوج إذا كان لها ولد، وإذا لم يكن لها ولد أخذت الربع. هذا هو العدل، العدل هو موافقة الشرع. واضح يا أحبابي؟ كما تقول يمنى التزامات الرجال كثيرة. سادسا، أن الله من سنته، في صفحة رقم 204، أن الله من سنته أنه ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. وهذا هو أهم بند، طالما نحن نتكلم عن القاعدة التي تقول العدل، أي التي تقول العدل مأمور به في كل شيء. فإذا الله سبحانه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فهل من الحق والعدل أن تحاصر دولة صغيرة ليس لها حدود برية ولا بحرية ولا جوية إلا من خلال الدول المجاورة، فيأتمرون ويتآمرون عليها بدعوى أنها تمول حركات الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة؟ فهذا الأمر يعني ينبغي على العلماء أن يعني يرفعوا النصيحة لأولي الأمر ويناصحونهم، فهذا دور العلماء. فالحصار حصار جوي وحصار بري وبحري لدويلة صغيرة ضعيفة لا تملك الغذاء ولا الدواء ولا الكساء ولا أي شيء إلا من خلال الدول المسلمة المجاورة لها. كذلك الحال يعني في غزة وغيرها، فلا يجوز أبدا يعني الحصار لمسلمين يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما الأمور تحل بالمفاوضات وتحل باتفاقيات ولا تحل بهكذا طرق. ونقف عند هذا المقدار، وأنا أريد منكم أن تتذكروا سؤال المحاضرة، وهو حينما يقع تحت أيدي العوام رجل قد ارتكب جريمة، فهل للعوام أن يقيموا عليه حد الحرابة بدون قضاء؟ ويعني نريد يعني باختصار شديد، أنا أريد في 10 أسطر، يعني لا تزيد عن عشرة أسطر ناقش قضية العدل في إقامة العوام الحد دون الرجوع إلى القضاء أو السلطة التنفيذية. هل يجوز إقامة الحد من قبل العوام بدون قضاء وبدون سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية؟ أرجو مناقشة الموضوع، والأخوة يعطوني فرصة ونبدأ إن شاء الله، يعطوني فرصة 5 دقائق ونبدأ إن شاء الله تعالى في المحاضرة الثانية. وإن كنت أنا يعني اليوم آخر يوم لي في صيام 6 من شوال، ويعني أشعر به بحالة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العلم الشرعي يعني حبب إلينا، وأنتم كذلك نحبكم في الله ونحب القرب منكم ونحب سماع أصواتكم وقراءة تعليقاتكم، وقد اشتقنا إليكم يعني مدة شهر بأكمله أو أكثر. فلذلك لم أتأخر حينما كلمتني الأخت المشرفة الأستاذة أسماء منسي جزاها الله خيرا، والأخت عائشة، ما تأخرت. فأسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن يكثر من أمثالكم يا رب العالمين. الأخ أحمد الأندونيسي موجود، ظننت أن أحمد الأندونيسي هو خالد، فإذا به أحمد الأندونيسي. بارك الله فيك يا شيخ أحمد، أحبكم الله يا شيخ عبد الفتاح ونفع بكم وبارك في جهودكم. أين الأخت الأستاذة الدكتورة رود؟ الدكتورة رود مش موجودة اليوم، وكذلك الأخ أيمن، الأخ أيمن ليس موجود اليوم. الله يحفظكم جميعا وينفع بكم. سأرتاح قليلا ثم نستأنف إن شاء الله درس نشرح حديثا واحدا للإخوة والأخوات في مرحلة الدكتوراه، نشرح درسا واحدا من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام بإذن الله تعالى. بس أكلم إخواني 5 دقائق ثم أرد إليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.